أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن وليس البر Yeah. الحرام والحربات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ولا ولا Thank you. Bye. الحاج سيد عبد الكريم الغطاني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقصر سليمان البحري مركز المدينة القصر سعد دمياط. نقلت لكم هذه التلاوة على احدث مقدرات الصوت والانارة لصاحبها الحاج السعيد عيد واولاده من الجواز من داخل قصر الضيافة والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد المنجي واولاده من الجواز. اخي المعز الكريم شكر الله وسعدكم جميعا